وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة التي تقام في مركز الملك خالد الإرشادي، وتنظمها مقرأة جامع الملك خالد، وترعاها مؤسسة الملك خالد الخيرية التي تشرف على مناشط هذا الجامع المبارك. هذا المنهج الذي سلكناه نريد أن نبين أن هذا هو منهج الأئمة المتقدمين، لأن الأئمة حين ألفوا في مؤلفاتهم ومصنفاتهم كانوا يتكلمون عن مخارج الحروف وصفاتها، ثم يفردون كل حرف بما ينبغي له وبما يحترز منه. هذا الذي فعله الإمام مكي بن أبي طالب في الرعاية، والإمام أبو عمرو الداني كذلك في التحديد في الإتقان والتجويد، والمتوفى سنة 444، وكذلك فعل الإمام عبد الوهاب القرطبي المتوفى في القرن السادس، ما أذكر يعني التاريخ بالضبط، وكذلك الإمام الهمداني أبو العلاء في التمهيد المتوفى سنة 569، وغيرهم ممن يعني جاء في هذه الفترة وممن جاء بعدهم من الأئمة اهتموا بهذا الجانب، يعني إبراز ما يحتاجه كل حرف من تجويد لفظه وتحسين النطق به. وهذا هو المنهج الأصيل الذي كان عليه عامة المقرئين من السلف رحمة الله عليهم. ولنا أن نأخذ فقط نص يعني عن الإمام أبي عمرو الداني أورده في التحديد، لما سئل نافع أبو رويم القارئ، ونافع هو القارئ الأول في ترتيب الإمام الشاطبي وفي ترتيب الداني من القراء السبعة، لما سئل عن قراءة الحدر، ونافع عاش ما بين 70 و169 من الهجرة، يعني أدرك كثيرا من التابعين، أدرك كثيرا من التابعين رحمة الله عليه. لما سئل عن الحدر قال: حدرنا ألا نسقط الإعراب ولا ننفي الحروف، ولا نخفف مشددا ولا نشدد مخففا، ولا نقصر ممدودا ولا نمد مقصورا. احنا اختصرنا النقل طويل. قراءتنا، هذا محل الشاهد، قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جيل أتباع تابعين تابع التابعين. يقول: قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو: هذا كلام من أيد ووفق ونصر وفهم وجعل إماما عالما، ومن يقتفى أثره وتتبع سنته. وهذه الطريقة الأولى التي وصفها وبينها وأوضحها وعرف أن الصحابة أخذوها هي التي يجب على قراء القرآن أن يمتثلوها في التحقيق ويسلكوها في التجويد، وينبذوا ما سواها مما هو مخالف لها وخارج عنها. قال أبو عمرو الداني: وعلى ذلك وجدنا الأئمة من القراء وأكابر أهل الأداء. هذا نقل النفيس عن الإمام أبي عمرو الداني في كتابه النفيس التحديد. نأتي لحرف الجيم، مخرجه من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. صفاته: الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والقلقلة. ما ينبغي مراعاته في نطقها: تحقيق شدتها وعدم نطقها ضعيفة. يعني يقول حاجوك أجو، لابد من أن يكون فيها شدة. التحفظ من نطقها ممزوجة بالشين، يعني إن ضعفت كما قال السخاوي والجيم، إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين، إيش قال رحمه الله، والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. يقول مرجان يعني هي ما هي شين شين، لكن يعني فيها شيء من الشين. اجترحوا اج اج اج، هذا لا ينحبس الصوت بها، هذا لا ينحبس الصوت بها، لا تستطيع أن تحبسه، حتى القلقلة بها لا تأتي بصوتها الصحيح، فلا بد أن تكون يعني الجيم شديدة، لا بد أن تكون شديدة. وهناك من يبالغ في شدتها حتى أنه يدخل عليها حرف الدال وينطقها من أطراف من طرف اللسان مع أصول الثنايا، يقول كده مثلا إد ترح إد إد، لا الجيم من وسط اللسان وليست من الطرف، إج ترح إج إج، ما هي إج إج، يعني إدخال الدال عليها أيضا خطأ. أو حاج هذه دخل عليها إيش الدال، فهناك طرف نقيض، هناك من يدخل عليها الدال ويحرف مخرجها إلى الأمام ويزيد شدتها عن المطلوب، وهناك من يخففها اجترح وهكذا، هذا خطأ وهذا خطأ. حاجوك من وسط اللسان وليس من الطرف، حاجوك ثجاج الحج وفجرنا وهكذا. أيضا تعطيشها، عدم تعطيشها ولا سيما إذا كانت مكررة، خليها هذه مع يعني نكتفي بالفقرات الثلاثة الأولى نتدرب عليها. بارك الله فيك. حاجوك اجترحوا الحج وفجرنا. بارك الله فيك، يكفي. حاجوك اجترحوا فجاجا. أحسنت. طيب، عدم تعطيشها لا سيما إذا كانت مكررة أو مشددة. التعطيش هو قريب من نفس اللي سبق، الضعف الذي يحصل في نطق الجيم تأتي خفيفة، يعني يقول مثلا حاججتم أو حاجه أتحاج، هذا كله خطأ، لازم الجيم تأتي شديدة. التحفظ من تفخيمها، هذه يعني يكتفى بالسابق عن التحفظ من تفخيمها، التحفظ من تفخيمها إذا جاء بعدها مفخم أو ألف، لا جرم جرى جرم، أو ألف ولا يجار يجاء جا، لا لا لا جرم جرم، لا. وكذلك العناية ببيانها إذا جاء بعدها زاي، مثل وما تجزون، أو سين مثل رجسا إلى رجسهم، أو هاء نحو وجهك وجهك. حاججتم لا جرم ولا يجار، وجهك وما تجزون إلا رجسا إلى رجسهم. أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى حرف الشين. ح حرف الشين الجيم والشين والياء من وسط اللسان، والوسط فجيم الشين ياء من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. الحنك الأعلى اللي هو الجزء اللي في الوسط المجوف، هذا الجزء اللي في الوسط الإيش مجوف اللي يحاذي وسط الإيش اللسان. صفاته الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والتفشي، ما ينبغي مراعاته في نطقها. احنا بدأنا بالتفشي لأنه هو الصفة اللي بينفرد بها، وللتفشي الشين. ما هو التفشي؟ وانتشار الريح في الفم. فأقول والشمس، والشمس شطأ شطأ. قال السخاوي رحمه الله: وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان، وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شاني. في بعض الناس ينطق الشين مكتومة، ما يظهر لها تفشي ولا ينتشر الريح في الفم، فهذه الصفة الأولى. طيب نأخذ فيها دقيقة عشان هذه الصفة المميزة لها. نعم. والشمس وضحاها شطر المسجد شاطئ. تمام. والشمس وضحاها شاطئ. طيب عندنا قال التحرز من تفخيمها عند مجاورة المفخم أو الألف. شاطر شاء، ما هي شاطر شاء؟ لا يا شاطر مش كده. شاطر شاء. شاطئة شاطئة، ما هي شاطئة؟ شاطئة الشين مرققة والهمزة مرققة والهاء أيضا مرققة. شاطئ شاق الله شاء شاء. نعم دقيقة دقيقتان. شطر المسجد الحرام فين تسعة؟ أيوة شطر المسجد الحرام شاء، رقق شوية. شطر شطر المسجد الحرام شاطئ الواد شاق الله. يكفي بارك الله فيك. نموذج آخر. شطر شاطئ الوادي شاطئ الواد شاق الله شاق الله، بارك الله فيك. طيب يحترز من إبدالها جيما في نحو الرشد الشجر، هذا لا مثال ما هو صحيح. الرشد فيهمل التفشي فيها تطلع إيش؟ وأن يروا سبيل الرشد رشد، هذا غير صحيح. الرشد هذا إهمال، إهمال التفشي فيها نتج عنه أنها أبدلت جيم لأنها من نفس المخرج. وتبينها عند الجيم مثل شجر شجرة. والتحفظ من إبقاء صوتها محصورا داخل الفم بسبب عدم المباعدة بين الفكين فيضعف التصويت بها. طيب نتدرب على الفقرة الفقرتين. إبدالها جيما وتبينها عند الجيم. قد تبين الرشد من الغي من الشجر الأخضر شجر شجرة. الرشد الشجر شجر شجرة. طيب في سؤال الآن، أحدهم يقول: كيف يحترز من تفخيم الشين إذا أتى بعدها ألف والألف هي التي تتأثر بما قبلها؟ كيف يحترز من تفخيم الشين إذا أتى بعدها ألف والألف هي التي تتأثر بما قبلها؟ هو لما يفخم الألف، هي طبعا الألف المقصودة في مثل هذه الأمثلة أي حاجة فيها الفاصل الألف غالبا يقصد أنه يكون بعدها مفخم، زي مثلا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، تجد يعني غير المتقن يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل بالباء. منين جت هذه؟ ما جت من الألف، إنما جت من الطاء، فالألف تأثرت باللي بعد، المفروض تتأثر باللي قبل، والباء تأثرت بها، فهذا من الخطأ. فهو أولا يخلص ينتبه، خصوصا إذا جاء بعد الألف مفخم، هذا غالبا التنبيه على ذلك. يعني لما تقول شاق، يعني ممكن يتسرب التفخيم من القاف إلى الألف تفخيم معكوس ويتسرب إلى الشين، فبالتالي يحترز من هذا. ننتقل بعد ذلك إلى حرف الياء، وإحنا سبقا ذكرنا أن الجيم والشين والياء من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. صفاته الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين. ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ بيان تشديدها دون مبالغة حتى لا تشبه الجيم. وهذا واقع كثير عند يعني بعض الإخوة، إذا قرأ الياء مشددة قرأها مشبهة للإيش؟ للجيم. يقول إجاك إجا إجا، فهو حبس الصوت بها فأتت مشبهة للجيم. لذلك نبه على ذلك السخاوي رحمة الله عليه فقال لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان، فتكون معدودا من اللحان. فتقول وليا وليا، في فرق بين التشديد وبين الشدة. التشديد يعني حرف مشدد مضاعف، ولكن الشدة أن ينحبس الصوت، انحباس الصوت مع الياء غير صحيح. أيما وليا إياك، أما إجاك إج لا. وكذلك العكس، العكس التخفيف، لا إياك إياك لا إياك. وفها تشديدها دون مبالغة تخرجها إلى ما يشبه الجيم. وإياك نستعين. أيوة. أيما تمام. وليا بس ميلت الألف شوية. وليا وليا تمام. بعده وإياك أيما وليا، لا فيها شدة شوية، خففها شوية. وليا ترش عليها شوية مية تصير وليا، ما تصير نشفة كده. وليا لا وليا لا وليا وليا. أيما إياك أيما وليا وليا. أيوة وليا مرة أخرى. وليا تمام. التحرز من تفخيمها في نحو صياصيهم أو الشيطان أو يقولون. يعني إذا جاء قبلها أو بعدها مفخم، إذا جاء قبلها أو بعدها مفخم. والعناية هذه مهمة، وأيضا نأخذ هذه معها عشان نختصر الوقت. والعناية ببيانها إن جاءت مفتوحة بعد كسر، مفتوحة بعد كسر، لاشية أو وتعيها وتعيها. هذه كثير من الطلاب يسكنون العين فيها، وتعيها ما هي. وأيضا وإن وقعت في ثلاثي مفتوحة وقبلها مكسور يحذر من تسكينها، من تسكين الأوسط، يعني مش من تسكين الياء. مثل قضية قضي خشي، المقصود يحذر من تسكين الحرف لقبل الياء، راضي يعني نحكم الكسر، قضي خشي رضي. إذن عندنا ثلاث نقاط نأخذ فيها ثلاث. صياصيهم الشيطان لاشيه قضي. أحسنت. الشيطان يقولون وتعيها خشية رضية. خشية ولا خشية؟ نعم. مرة أخرى. خشية رضية. أنا سمعها كذا. لا هلا بدأ كمان. شكلك تعبت. خشية. خشية رضية. فيها ولا ما فيها يا أخوان؟ فيها. راضية. راضية يا راضية. بس بارك الله فيك. طيب تمكين الياءين فيه الذي يكذب في يوم فلنحيينه، وكذلك تبيينها تبيينا ظاهرا إن تكررت في كلمة أو كلمتين وكانت أولاهما مشددة مكسورة. إن وليي الله، وليي الله، وإذا حييتم الغي يتخذوه، الغي يتخذوه. إذن عندنا الفرق بين الفقرة هذه واللي قبلها، الأولى مخففة والثانية مشددة. الذي يكذب هذا اللي يسمونه مد الإيش؟ تمكين، مد التمكين في يوم، اللي هي قال عليها ابن الجزري وابن في يوم مع قالوا وهم، هذه اللي مد التمكين. الذي يكذب في يوم فلنحيينه نفسها مخففة برضو التشديد في النون، فلنحيينه. وأيضا ينبغي العناية بها إذا جاءت إحداهما مشددة في كلمة أو كلمتين. إن وليي الله وإذا حييتم الغي يتخذوه، انتبهوا من المشددة لئلا نرجع إلى الملاحظة الأولى اللي هي بإخراجها شديدة محصورة. لا، وإذا حييتم، مش حجيتم والغج يتخذوه، لا يعني تكون مشددة لكن ليست شديدة، لا ينحصر الصوت بها يا جماعة. الذي يكذب في يوم، يكفي من هذه النقطة اللي بعده، هات اثنين من الثانية. إن وليي الله، لا شديدة مرة يا شيخ إبراهيم، وليي وليي وليي، لا وليي. إن وليي الله، لا زالت وليي الله، احتاج تاخدها تنقعها في ماء خف شوي. وليي الله، وليي وليي، خفت شوي بس تبات في الميه تصير كويس ان شاء الله. واذا حييتم، تفضل. واذا حييتم، هذه يعني احسن شوي، أحتاج تتدرب أكثر يعني لا تشدها بزيادة تقترب من الجيم. طيب نموذج آخر. الذي يكذب في يوم، إن وليي الله وإذا حييتم، لا أنت شددها شوية، ها، وإذا حييتم. تمام. طيب التحرز من إشرابها الغنة، وطبعا حروف المد هي أكثر ما يتعرض للغنة الزائدة التي يعني في غير محلها، حروف المد والهاء كثيرا وأحيانا اللام، وفي بعض يعني ما شاء الله عليه يغن كل شيء. غنان، يعني يقرأ الحروف، يقرأ القراءة كلها من الخيشوم. مثلا يقول لك إيش؟ الحمد لله رب العالمين، هذا لا يكاد يخرج شيء من الفم، كله خيشومي، فهذا خطأ. فحروف المد هي من أكثر ما يتعرض للغنة غير الصحيحة، لأنها ليس فيها غنة، ليس فيها غنة، الغنة معروفة مواضعها. ففينا بمؤمنين والخاسرين، خلي بمؤمنين صعبة شوية عشان النونين، خلينا ناخد مثال أسهل، الكافرين مثلا والخاسرين، الخاسرين. طيب الخطأ كيف؟ الخاسرين غلط، الخاسرين انطلق الصوت بلا عوائق، إذن هذا صحيح. الكافرين هذا خطأ ولا صح؟ هذا خطأ. الكافرين هذا في غنة، صحيح. الكافرين رين هذا ما في غنة. طب احنا نمسك خشومنا كده واحنا نقرأ؟ لا، بس يعني مع التدريب نتعرف عليها. وخد بالك هذا ايضا بالنسبة للمدربين مهم، لان في بعضهم يقرأ كويس وما عنده غنة، بس ما يلاحظ الغنة عند اللي يقرأ عليه، ما يلاحظ الغنة عند اللي يقرأ عليه، فلا بد ان ينتبه لهذا الامر، يكون الاذن حساسة لمثل هذه الاخطاء. نعم تفضل، وهذه تحتاج دقيقة يعني. الخاسرين الكافرين. تمام، ما إن كان النون الأخيرة يعني في ضغط زيادة، لكن الياء ماشي الحال. بعده الخاسرين الكافرين. أحسنت، هذه الذي تكلمنا عنها، بعضهم يقولون الخيشمة أو الخنخنة، اللي هو يقرأ يعني جل قراءته من الخيشوم. وللشيخ يحيى الغثاني مؤلف جيد، وعلم التجويد أحكام نظرية وملاحظات تطبيقية، رصد فيها بعض الأخطاء يعني مثل التي ذكرناها، ولكن احنا يمكن يكون عندنا رصد أوسع شوية، لكن هو ما يتناول حرف حرف، يأخذ يعني مجموعات كده. ففي البعض عنده إشكالية في هذا الأمر، قد تكون خلقية، قد تكون خلقية يعني شيء لحمية أو شيء من هذا القبيل. بس البعض لما يجد صعوبة مع المقرئ في البداية يقول يا شيخ أنا عندي لحمية، ويبغى يهرب يعني. ف يعني اللي عنده لحمية ما يستطيع أن يصحح أكثر من لفظة واحدة، يعني يصحح لفظة والتانية يجي فيه الغنة والثالث، لكن اللي عنده إشكالية ويصحح بس يحتاج إلى شيء من الجهد، هذا ما عنده إشكال خلقي، لكن عنده يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى معالجة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. يا من لزمت